إثبات أن الله يفرح ويضحك. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر إلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. نعم. الحديث الأول: لله أفرح بتوبة أحدكم براحلته، اختصره المصنف رحمه الله، وهو وتكملته ما معناه: لله أفرح بأحدكم من أحدكم براحلته أظلها في أرض ثلاث، ثم بحث عنها فلم يجدها، ثم عاد فاستظل بظل شجرة فنام ينتظر الموت، ثم أفاق وإذا بها ترعى عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال من شد فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. وقد أنكر جميع المؤولة بما فيهم من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وما تريدية وأمهم الكلابية، كلهم أنكروا صفة الفرح لله تبارك وتعالى بدعوى أن صفة الفرح تستلزم أمورا لا تليق بمقام الله تبارك وتعالى، منها انبساط الوجه وجراين الدم في العروق وانبساط القلب وظهور ذلك على أسارير الوجه، وهذا على حد زعمه من صفات المخلوقين. ونقول لهم: نعم، إذا فهمنا هذا الفهم فهذا هو الفرح المتبادر إلى الذهن، لكن إذا علمنا أن لله تبارك وتعالى صفات تخصه علمنا أن فرحه لا كفرحنا، كما أن استواءه لا كاستوائنا، كما أن ذاته ليست كذواتنا، فكما أن له ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات. ولذلك فإن المؤولة الذين زعموا الفرار من التشبيه أول أمر وقعوا فيه إنما هو ماذا؟ هو التشبيه نفسه الذي فروا منه، حيث لم يفهموا من صفة الفرح مثلا إلا فرح الإنسان المتبادر إلى الذهن والذي ربما ينتج عنه الموت، ربما فرح فأدى به الفرح إلى الموت. ولكن ولما فهموا هذا الفهم قالوا: إذن ليس أمامنا إلا النفي والتأويل، إلا النفي والتأويل. فماذا فعلوا؟ نفوا الصفة، ثم قالوا إنه لا بد لهذه الصفة من معنى، فالنفي ليس حلا، إذن نفسره بماذا؟ بلازمه وهو التواب، أو فسروه بالرضا، ثم فسروا الرضا بماذا؟ بالتواب. إذن شبهوا ثم عطلوا ثم أولوا، شبهوا حينما لم يفهموا من صفة الفرح مثلا إلا ما يليق بالمخلوق، وعطلوا عندما نفوا صفة الفرح عن الله تبارك وتعالى وأولوا حينما أولوها بالرضا ثم أولوا الرضا بالثواب. وهكذا شأن من حاد عن الكتاب والسنة، يفر من ورطة فيقع في ورطة أعظم منها، فكان كالمستجير بعمر فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار. هذا البيت يقال إنه قيل بسبب قصة قتل كليب ابن ربيعة على يد جساس ابن مرة، وكان فيه بقية رمق حياة بعد أن طعن، فمر به رجل يقال له عمرو، فقال يا عمرو أسقني شربة ماء، وهو يتخبط في دمه، فجاء عمرو فأجهز عليه، فقيل والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، والرمضاء أثر حرارة ماذا؟ الشمس في الأرض في الصيف. إذن وقعوا في شر مما فروا منه، وقعوا في التشبيه والتعطيل والتأويل معا، فجمعوا بين ثلاث سوءات: سوءة التشبيه حينما لم يفهموا من الفرح إلا فرح المخلوق، سوءة التعطيل حينما نفوا صفة أثبتها الله لنفسه، ثم سوءة التأويل عندما أولوها بلازمها أو على غير معنى. ومن ثم وقعوا في تشبيه الله بالمعدومات عندما جردوه من أسمائه وصفاته أو من بعض صفاته. وهذا الحديث فيه بيان لطف الله تبارك وتعالى بعباده حينما ذكر لنا قصة هذا الرجل الذي بلغ به الأمر بعد أن يئس من الحياة إلى أن يستظل تحت الشجرة ينتظر الموت، المكان الذي أضاع فيه راحلته، فيرأف الله به وتعود إليه راحلته فيجدها ترعى عند رأسه عندما أفاق ينتظر ساعة الموت، فيقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وفيه دلالة على أن الإنسان لا يؤاخذ بماذا؟ بالخطأ، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي ماذا؟ الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا بالنسبة لصفة الفرح. وكذا صفة الضحك هي مثلها تماما، يعني هذه الصفات أجروها كما أجريتم سائر الصفات. ولذلك لن نقف طويلا عند بعض الصفات ابتداء من الآن، نظرا لأن القول فيها جميعا قول واحد عند السلف وواحد عند الخلف. خلف أولوها على اختلاف تأويلاتهم، والسلف أثبتوها على الوجه اللائق بماذا؟ بجلال الله سبحانه وتعالى. إذن كذا صفة الضحك، نثبت أولا صفة الضحك لدلالة الحديث عليها، ثانيا نؤمن بأنه ضحك ضاحك حقيقي لا مجازي، ثالثا نؤمن بأنه ضحك يليق بجلال الله وعظمته، لا كضحك ضحكنا ولا كعاداتنا، رابعا نفوض ماذا؟ كيفية الضحك إلى الله تبارك وتعالى. هذه قاعدة طبقوها على كل صفة تمر بكم، كل صفة تمر بكم طبقوا عليها هذه القاعدة، إثباتها كما جاءت، الإيمان بمعناها، الإيمان بها على الوجه اللائق بجلال الله، تفويض ماذا؟ تفويض كيفيتها إلى الله عز وجل. بهذه المقامات الأربع تسلم من جميع اللوازم التي يريدها من المشبهة والمعطلة على حد سواء، تسلم من هذه اللوازم كلها. نؤمن بأن الله يضحك، لماذا؟ لأنه دل عليها النص، إذا جاء نهر الله بطل نهر ما. اثنين، نؤمن بمعنى الضحك وأنه ضحك ماذا؟ حقيقي لا مجازي. ثلاثة، الإيمان به يكون على الوجه اللائق بجلال الله. أربعة، تفويض ماذا؟ الكيفية على إلى الله تبارك وتعالى. ماذا قال جيراننا الأشاعرة ومن قبلهم من المؤولة؟ قالوا الضحك معناه الرضا. قلنا أنتم أولتم الرضا؟ قالوا نعم، الرضا معناه الثواب، إذن أولوا الصفة بلازمها. طيب لماذا أولتم يا أشاعرة ويا ماتريدية؟ قالوا نحن أولنا لأن الضحك من صفات الإنسان، إذ يلزم منه بدو النواجذ وفتح الشفتين وانبساط الوجه والقهقهة وتحرك الشفتين وما إلى ذلك من اللوازم التي يخاض من خصائص من الإنسان. ومن قال لكم إنه لا يوجد ضحك إلا كضحك الإنسان؟ إذا كان الله تبارك وتعالى فرق بين المخلوقات وصفات كلامها وصفات هيئتها، فما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى الذي أثبت ذلك لنفسه على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. إذن وقعوا هم في نفس الشيء الذي فروا منه، حيث لم يفهموا أولا إلا ضحك المخلوقين، ثم ثانيا ماذا قالوا؟ قالوا نؤوله ونعطله. فلما علموا أن التعطيل ليس بشيء وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل، فأولوه بالرضا ومن ثم بالثواب، أولوه بلازمه. ونقول إنه يلزمكم فيما أثبتموه من المعنى نظير ما يلزمكم فيما نفيتموه، فالثواب لا يكون إلا عن رضا وإرادة، والإرادة توجد عند المخلوق كما توجد عند الخالق، فإن قالوا نحن نثبت الخالق إرادة تليق به وللمخلوق إرادة تليق به، قلنا يجب عليكم أن تؤمنوا بأن له ضحكا يليق به كما أن للمخلوق ضحكا إيه؟ يليق به، وهكذا في جميع أسماء الله وصفاته. ومعنى الحديث يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، معناه كالآتي: يقاتل رجل كافر المسلمين فيقتل مسلما، المسلم جاهد هذا الكافر فقتل في سبيل الله، ثم أسلم قاتله وعاد إلى الله، والتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، فكلاهما يدخلان الجنة فضلا من الله ومنا، فضلا من الله ومنا، يدخلان الجنة القاتل والمقتول، لأن المقتول المسلم الأول قتل شهيدا فكان من أهل الجنة، والقاتل أسلم فحسن إسلامه ومات على الإسلام فدخل الجنة، فالاثنان دخل الجنة فضلا من الله ونعمة وتكربا وتكرما منه سبحانه وتعالى. نعم. إثبات أن الله يعجب ويضحك. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربنا من كنوف عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. رواه أحمد وغيره. هذا الحديث أيضا لا يقل عن درجة الحسن، وقد اشتمل على صفتين من صفة البارئ سبحانه وتعالى، كما اشتمل على صفة النظر ينظر إليكم، يعني فيه إثبات كم صفة؟ ثلاث صفات لله سبحانه وتعالى. الأولى صفة العجب على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، ونجريه كما أجرينا ماذا؟ الفرح والضحك وغيرها من الصفات من قبل. والثانية صفة النظر، فإنه يرى عباده ويطلع عليهم لا تخفى عليه خافية. والثالثة صفة ماذا؟ الضحك، وقد تقدم الكلام عليها. ومعنى من قرب غياره في رواية الخير، أما من قرب خير فهي معروفة، خير الذي تفضل به على عباده، وأما غياره من سرعة تغييره لحال خلقه، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، ففرجه أقرب من لمح البصر، فرجه أقرب من لمح البصر. إنما العسر يسرا، لأنه يعلم أن فرجه قريب مهما يأس عباده. ولذلك عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره، أي وقرب فضله من عباده. والقنوط هو اليأس من رحمة الله، والاستبعاد، واستبعاد الفرج من الله، استبعاد الفرج من الله. وقد قال تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: ومن يقنط من رحمة ربه إلا من؟ إلا الضالون. فالقنوط خطير، إذا يئس الإنسان من رحمة الله أدى به ذلك إلى التمادي بالغيب، كما أنه إذا أمن من مكر الله أدى به ذلك إلى الغي أيضا. والمسلم دائما يكون بين الخوف وماذا؟ والرجاء، لا ييأس من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله. إذا تذكر فضل الله رجا، وإذا تذكر عقاب الله خاف. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهذه الصفات الثلاث ثابتة لله بنص الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نعم. إثبات الرجل والقدم لله سبحانه وتعالى على ما يليق به. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات صفة الرجل والقدم، لأنه في رواية قال القدم، وفي رواية قال رجله، وكلاهما ثابت لله على الوجه اللائق بجلال الله وعظمه، كاليد وكالعين وكالوجه، وكل هذه الصفات ثابتة لله عز وجل. طيب لو قال قائل: أنتم تثبتون هذه، فلما لا نثبت رأسا؟ ولماذا لا نثبت بطنا؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولما لا نثبت ظهرا؟ قلنا لهم: الفرق بين هذا وذاك أن الصفات التي أثبتناها قد دل عليها ماذا؟ قد دل عليها النص، والصفات توقيفية لا يمكن أن يجتهد فيها بالعقل، ولا يمكن أن تخضع للعقل، ولا يدخل فيها القياس، لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول ولا القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل، وإنما فقط الذي يمكن أن يستعمل في باب الصفات كما مر بنا هو قياس ماذا؟ قياس الأولى. قياس الأولى وهو أن كل صفة كمال فالله تبارك وتعالى أولى بها. قياس الأولى هو الوحيد الذي يمكن أن يستعمل هنا. إذن في هذا الحديث إثبات صفة الرجل وإثباتها أنها رجل حقيقية ليست مجازية، وأيضا إثبات أنها رجل لائقة بالله تبارك وتعالى، وأيضا تفويض كيفيتها وشكلها وكنهها إلى الباري سبحانه وتعالى. كسائر الصفات التي تقدمت لنا، وهذا الحديث فيه تخويف عظيم من جهنم، وأنه يحطم بعضها بعضا وتطلب المزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فإذا كان الأمر كذلك، جاء الجبار سبحانه ووضع رجله أو قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض، يعني تضيق وتقول قطن قطن، أي يكفيني يكفيني، أي يكفيني ذلك، ثم تقف عند حدها الذي حد الله لها ولم تعد تطلب المزيد بعد ذلك. والمهم أن إثبات صفة القدم أو الرجل هو إثبات يليق بمقام الله على الوجه الذي يرضي الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا نقول يلزم أن تكون رجلا شكلها كذا ونوعها كذا ولونها كذا وحجمها كذا ووزنها كذا وهل لها أظافر أو أصابع أم لا وهل لها وهل لها. كل ذلك نكل علمه إلى من؟ نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك في هذا الحديث أيضا تخويف من النار، عافانا الله وإياكم من النار، تلك النار التي أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت، وألف سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى تودت، فهي سوداء مظلمة. تلك النار التي تعدل 70 جزءا من نار الدنيا، تعدل 70 جزء، كما قال صلى الله عليه وسلم ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، عافانا الله وإياكم. نعوذ بالله من النار ومن كل عمل يؤدي إلى النار. نعم. إثبات النداء والصوت والكلام لله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعسيك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. نعم. في هذين الحديثين إثبات صفة الكلام، وقد تقدمت لنا الآيات التي دلت على إثبات صفة الكلام والنداء لله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الأول دل على أن الله تعالى ينادي آدم، يناديه، وهو حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، فيناديه فيقول ابعث بعثا من ذريتك إلى النار، فيبعث والعياذ بالله من كل 1999، يعني واحد من كل 1000 يدخل الجنة. قد جاء في الحديث الآخر أنه لما يعني تألم المسلمون من هذا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة واحد ومن يأجوج ومأجوج بقية الأخرى، أي واحد من ألف، من كل ألف 999 من قوم يأجوج ومأجوج، وواحد في الألف من هذه الأمة، لأن يأجوج ومأجوج يملؤون الأرض فلا تتسع لهم لكثرتهم حتى يسلط الله عليهم النغب بدعاء عيسى عليه السلام فيموتون جميعا، فيتأذى الناس بزهمهم ونتنهم فيرسل الله مطرا فيبعدهم ويبعد تلك الجثث المتعفنة. فإذا نظرنا إلى مثل هذا الحديث كان الخوف شديدا، وإذا نظرنا إلى البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن واحدا من كل ألف من هذه الأمة والبقية ممن؟ من يأجوج ومأجوج، رجى المسلم ربه وأمل خيرا وظن خيرا. والشاهد هو مناداته سبحانه وتعالى ينادي يا آدم ابعث بعض من ذريتك بعثا إلى النار، وانظر إلى أدب آدم عليه السلام مع ربه، يقول لبيك وسعديك، فصفة الكلام والنداء بحرف وصوت يسمع. لماذا الشيخ هنا قال بحرف وصوت؟ لماذا قال بحرف وصوت الشارع؟ لأن هناك من يثبت الكلام بدون إثبات، كأنه يتكلم بلا كلام ويسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر، كما هو شأن المعتزلة في عقيدتهم، فالذي يقول إنه يتكلم بلا صوت ولا حرف لم يثبت كلام حقيقة، أليس كذلك؟ يعني الآن لو أن إنسان قيل له فلان متكلم من الناس، ولله المثل الأعلى، فلان متكلم لكنه أخرس، هذا غير متكلم أبدا، ولا يمكن أن يقال عنه أنه متكلم. ولذلك قال أحد الشعراء يهجو جهم بن صفوان الذي يقول إن الله يسمع بلا سمع ويبصر بلا بصر ويتكلم بلا كلام، يقول ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر، لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر لطيفا بلا لطف قويا بلا قوى لطيفا بلا لطف عليما بلا علم خبيرا بلا خبر، أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر طويل جواد بلا جود وفي بلا وفا طويل بلا طول يخالفه القصر حليم بلا حلم وفي بلا وفا فبالجهل موصوف فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر أمدحا ترى أم هجاء وسبة وهزءا كفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى ماذا؟ إلى سقر. راجعوا هذه الأبيات في كتاب جلاء العينين في محاكمة الأحمدين للألوسي رحمه الله، الألوسي الابن ليس صاحب التفسير وهو صاحب كتاب أيضا كتاب مهم لا يستغني عنه طالب علم الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات وزاد هذا الكتاب جمالا أن حققه وخرج أحاديث شيخنا قضية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله فإذا ينبغي أن يقتنى مثل هذا الكتاب ونعم الكتاب الثاني مثل الشيخ الأخير كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات للألوسي تعرفون أنه في الفقه حنفي ولكنه في العقيدة السلفي فلذلك قرر وأكد عدم سماع الأموات في القبور اللهم إلا ما دل عليه الدليل فيقتصر عليه كسماعه قرع نعال أهله وكسماع النبي صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه ونحو ذلك ولا يتوسع بذلك وما أنت بمسمع من في القبور فإذا ينبغي اقتناء مثل هذين والكتاب الأول جلاء العينين في محاكمة الأحمدين من هما الأحمدان أحمد بن تيمية رحمه الله وأحمد بن حجر ليس العسقلاني وإنما هو أحمد بن حجر الهيتمي بالتاء الهيتمي صاحب كتاب الصواعق المحرقة وصاحب كتاب الزواجر وهو مخرف صوفي وإن كان له بعض الكتب النافعة هذه الأبيات جاءت في كتاب وقد جلاء العينين وقد وضع محاكمة على ضوء الكتاب والسنة للأحمدين وبين أن المحق هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله حيث أن أحمد بن حجر الهيتمي أو الهيتمي نال منه بل وكفره بمواطن وذلك لنزوله على الأشاعرة وعلى الصوفية من هنا نال منه وتكلم عليه بما لا يليق وهكذا شأن المخرفة والصوفية إذا خالفهم أحد من أهل السنة آذوه بكلامهم وآذوه بتصرفاتهم وآذوه بمؤلفاتهم وافتروا عليه وقالوا عليه ما لم يقل نعم فات علو الله على خلقه شاهدنا مما مضى أن قضية الإثبات الكلام يجب أن يتضمن عدة أمور أولا إثبات الكلام لله عز وجل وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء ثانيا إثبات أنه كلام حقيقي ثالثا إثباته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته رابعا إثبات أنه يتكلم بحرف وصوت مسموعين خامسا تفويض كيفية الكلام وهيئته إلى الله سبحانه وتعالى لذا فإن الكلام قد يكون من الصفات الذاتية وقد يكون من الصفات الفعلية فباعتبار أنه قادر على الكلام متى شاء إذا شاء كيف شاء فهو هنا من الصفات الإيش الذاتية وباعتبار أنه تكلم في أوقات معينة في أشياء معينة تكلم بالقرآن في وقت معين تكلم بالتوراة في وقت معين تكلم بالإنجيل في وقت معين تكلم بالزبور في وقت معين فهذا القدر هذا المعنى يجعل الكلام من الصفات الإيش الفعلية فهو ذاتي فهي صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار ذاتية باعتبار ماذا باعتبار القدرة على الكلام متى شاء إذا شاء كيف شاء وفعلي باعتبار أنه تكلم به في وقت معين تكلم بالقرآن وبالتوراة والإنجيل والزبور كل واحد في وقت معين سبحانه وتعالى أما القائلون بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس كما تقوله الأشاعرة واستدلوا ببيت الأخطل اليهودي إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جاء جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهذا مردود من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن هذا البيت منتحل على الأخطل وليس من قوله على القول الصحيح من أقوال المحققين من الأدباء، وأن البيت لا يثبت عن الأخطل ولا يوجد في ديوان، لأن الأخطل من العرب القدامى الذين يحتج بشعرهم في مجال الشواهد العربية. ثانيا أنه لو صح فإنه رجل نصراني خبيث لا يحتج بقوله، لا سيما في باب الشريعة وفي باب ما يجب لله أو يجوز عليه أو يمتنع عليه، فإنه لا يجوز أن يستدل ببيت نصراني على هذا المعنى أبدا. ثالثا أنه لا تؤيده اللغة بل ولا العقل ولا الفطرة، فإن الكلام في اللغة يطلق على اللفظ والمعنى ولا يمكن أن يطلق على المعنى وحده، وإلا لو كان الكلام يطلق على المعنى دون اللفظ لكان الإنسان مؤاخذ بما يقول أو بما يفكر به أو بما يوسوس به، أليس كذلك؟ ومع ذلك يقول الله تبارك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا أو تعمل، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. واضح؟ نعم، يعني ما لم تتكلم به أو تعمله. ولذلك فإن من أكره مما يدل على أن المعنى الكلام يشمل المعنى واللفظ أنه لا يؤاخذ المكره وإن قال كلاما لا يليق، لقول الله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذن البيت لا يصلح دليلا، نعم، لأنه بيت هذا النصراني، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جهة الكلاب. وخلاصة القول أن الله تبارك وتعالى يتكلم وينادي ويناجي صوت يسمعه من شاء الله تبارك وتعالى أن يسمعه، فقد أسمع أنبياءه وبعض خاصته، وسيكلم المؤمنين يوم القيامة كما جاء في الحديث: ما منكم لا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني ليس هناك واسطة بينك وبينه، لا جبريل ولا غير جبريل، بل يكلمه ربه مباشرة بينه وبينه ويسمعه أو يسمعه من شاء سبحانه وتعالى. فإثبات صفة الكلام على الوجه اللائق بجلاله وعظمته من أبرز صفات الله عز وجل التي دل عليه القرآن والسنة المتواترة لكثرتها. نعم. إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المنير: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه كنبرة. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث الذي سمعتموه يسن أن يقال في الرقية، في رقية المريض، لذلك ينبغي أن تحفظوه: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال: فيبرأ. هذا الحديث اشتمل على عدة صفات، بالإضافة إلى أن فيه توسلا بأسماء الله وصفاته، والتوسل بأسماء الله وصفاته أمر مشروع، وهو أحد الأنواع الثلاثة من أنواع التوسل، وهي التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح. هذه أنواع التوسل المشروعة. والشاهد أن هذا الحديث من أنفع الأدعية بإذن الله. اجعل رحمتك في الأرض، الصفة الأولى صفة الرحمة، دل على صفة الرحمة، الرحمة الشاملة العامة التي لا تعدلها رحمة، كان بالمؤمنين رحيما، إن الله غفور رحيم، في آيات كثيرة مما يدل على صفة الرحمة. ثانيا صفة العلو، علو الله على خلقه، فعلو الله على خلقه لا يوجد أو لا توجد صفة مما ورد في القرآن والسنة أشد وأكثر ثبوتا. فالعلو دلت عليه أدلة لا ليس لها حصر، ذكر ابن القيم رحمه الله أنها تربو على 1000 دليل ويمكن رجوعها إلى 20 وجها. فهذا العلو الذي حصل فيه النزاع هو أكثر صفات الله تبارك وتعالى ماذا؟ فإثبات صفة العلو قدرا وقهرا وذاتا، فله علو المكان وله علو المكانة وله علو القهر سبحانه وتعالى. لا بد من هذه الأمور الثلاثة، العلو لا بد له من مقامات ثلاثة. علو الذات فهو عال على جميع خلقه مستوي على عرشه، علو المنزلة والمكانة، علو القهر. أما المؤولة فقد قصروها على علو ماذا؟ على علو القهر والغلبة. وأيضا من صفاته التي دل عليها هذا الحديث صفة المغفرة والرحمة. المغفرة اغفر لنا حوبنا وخطايانا، والحوب هي الذنوب، الحوب المقصود به هنا الذنوب. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. قال فيقرأ إثبات صفة الرحمة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، وإثبات أنه ما من عبد، إثبات صفة الرحمة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فهو يرحم عباده كما أنه يرحم سائر الناس بما ينعم به عليهم سبحانه وتعالى. فمثل هذا الدعاء جدير بأن يحفظ وأن يكرر وأن يقرأ على المرضى، فينفع الله تبارك وتعالى به. وفيه تقديس أسماء الله وصفاته، وفيه إثبات صفة العلو، وفيه إثبات صفة الرحمة، وفيه إثبات صفة المغفرة مع توحيد الربوبية بقوله أنت رب المستضع، أنت رب الطيبين. لذلك فإن هذه الصفات هذا الدعاء العظيم فيه إثارة عظيمة، فيه استكانة لله وتضرع إليه ولجوء إليه، فمن لجأ إلى الله كفاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به عصمه. فينبغي حفظه وحفظ معانيه واستدلال به في مقام علو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح رواه الشيخاني. وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الثانية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. هذه الأحاديث التي أوردها المصنف منها الصحيح ومنها الذي لا يخلو من ضعف. فالأحاديث الصحيحة منها ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وهذا الكلام متى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاله عندما قدم الغنائم، فجاء ذي الخويصرة الخارجي ذو السدية فقال إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وفي رواية أنه جاء بعض الصحابة ليقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضئضئه، يعني من صلبه أو من أمثاله، على المعنيين قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وعبادتكم إلى عبادتهم، يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الصلبان ويدعون أهل الصلبان، لئن ظفرت بهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية أنه وصفهم بقوله قوم سيماهم التحليق، يعني يحلقون رؤوسهم بالموسل كلية، يمرقون من السهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من السهم كما يمرق السهم من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وشاهدنا من الحديث هو قوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، والمقصود بالسماء هنا العلو، وليس المقصود أنه في السماء الدنيا أو غيرها، المقصود أنه في جهة السماء فوق السماوات فوق العرش. وأما الحديث الآخر فهو حديث الصحيح وحديث الجارية، أما حديث الأوعال ففيه ضعف. حديث الجارية التي كان زوج كان سيدها يعني قد يعني ضربها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن وضعها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين عظيمين، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. انظر إلى الفطرة، لو سئل الأشعري أو الماتريدي لقال ماذا؟ قال إنه في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرة. ومعنى ذلك أنه ما أنهم ما نزهوا حتى عن الحدود وعن الحمامات وعن كل ما لا يليق بجلال الله وعظمه. فهي كلمة مختصرة، أين الله؟ قالت في السماء، قالت في السماء يعني فوق السماء. ثم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. استدل النبي صلى الله عليه وسلم على قوة إيمانها بمعرفتها لأمرين، الأمر الأول إثبات علو الله تبارك وتعالى على جميع خلقه، والأمر الثاني إيمانها بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، فجعل ذلك دليلا على صحة إيمانها، بل أمره بعتقها وقال أعتقها فإنها مؤمنة.